صوت العرب من القاهرة يقدم خمسة شارع الحبايب. استوديو الهواء عبد الله محمود. وخمسة شارع الحبايب اليوم السبت الإخراج لأشرف نور. خير كل مستمعينا الكرام في كل مكان، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري بخير. بنلتقي بكم كل يوم وهذا الموعد وخمسة شارع الحبايب معانا كل يوم في فترتنا أسرة جديدة. كل يوم معانا شخصية من الشخصيات العظيمة، شخصية من الشخصيات اللي أثرت فينا وفي وجداننا بشكل مباشر. الحقيقة النهاردة هيكون كلامنا وهنتجول في شارع الحبايب اللي شاعر كبير جدا، واحد من أبرز شعراء العامية في القرن العشرين، مسحرات الشعراء أو زي ما كان بيحب يسمي نفسه أو يعرف نفسه، والد الشعراء. يا ولد الله أنا شاعر عباد الله، الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله. مزماري طويل الليل تترقص عليه الخيل في خمسة شارع الحبايب. هو شاعرنا الكبير فؤاد حداد، واللي بيساعدني ان يكون ضيفنا النهارده هو ابنه سليم حداد اللي منورنا في استوديو هواء صوت العرب. اهلا استاذ. اهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. طيب رمضان كريم. كل سنه وحضرتك طيب. لما نتكلم عن شاعرنا الكبير طبعا استاذ فؤاد حداد، لو قلنا اصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكره ان حياه الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم وحد رزق. كلمات بسيطة جدا، كلمات معبرة جدا، كلمات قادرة انها تعيش وتستمر معانا لحد النهاردة. لكن ايه السبب في ده؟ يعني فؤاد حداد كان واحد من الشعراء اللي كان ملامس قوي للمواطن البسيط ولكل تفاصيل حياته، علشان كده ممكن نقول ان هو مستمر ولسه شعره معانا لحد النهاردة. هل ده كان راجع ليه شخصية فؤاد حداد نفسها، ولا كان يعني طبيعته ونشأته، ولا كان راجع ليه شخصيته نفسها؟ طب قبل ما اتكلم عن فؤاد حداد والدي، انا سعيد جدا بوجودي في البرنامج مع حضرتك. طبعا احنا اسعد، وخصوصا ان اسمه خمسة شارع الحبايب، وانا عشت مع ابويا في بيتين، البيتين رقم خمسة. فخمسة كان صار الكرامة الإمام الشافعي، وخمسة شارع الأمين في مدينة الطلبة بإمباب. فؤاد حداد هو اتولد في 30/10/27 وتوفى في 1/11/85، 58 سنة بالضبط. لما كان بتسأل وهو صغير، أي طفل لما بتسأليه وهو صغير تحب تبقى إيه، فبيقول طيار، ضابط، دكتور، مهندس، وما إلى ذلك، الحاجات الكتيرة اللي هو بيبقى شايفها حاجة عظيمة جدا. فؤاد حداد كان بيقول أنا عايز أبقى شاعر. ده من هم هو صغير، من طفولته، في طفولته. فبتسأل ليه عايز تبقى شاعر، قال عشان عايز أساعد الناس تبقى حياتهم أفضل. والشعر عند فؤاد حداد مش موهبة فقط، طبعا هو عنده موهبة عظيمة، لا دي كانت التزام خلقي واجتماعي وفي حالة تطوير مستمر للغة وللشعر. وهو شايف ان الطريقة اللي ممكن يساعد بها الناس ان هم يبقوا احسن يكون من خلال الشعر، او لذلك اختار لغة الشعر اللغة العامية، مع انه كتب قصايد بالفصحى، لكن هو كان اختار الشعر باللغة العامية عشان توصل لأكبر عدد من الناس. ده كان فؤاد حداد. اللي أثر في شعره، هل هو الطريقة اللي تربى بيها، ولا هو إنسانيته من جواه كإنسان، طبيعة شخصيته؟ بالتأكيد الإنسان مجموعة من يعني حضرتك قلنا الظروف اللي تربى فيها واللي نشأ فيها. نشأ في أسرة ميسورة الحال، ذات أصول شامية، إنما هم مصريين. والده احنا هنتكلم عنه كتير. والدته ست أرستقراطية، رفض الحياة الأرستقراطية وحب الشعب وحب انه يعيش في وسط الناس طول الوقت، بحب الحسين، بحب، كان رافض الحياة الأرستقراطية، كان رافض تعليمه الفرنساوي. لا ما كانش رافض التعليم خالص، ان هو يتحدث بيه على طول، كان يعلم الفرنسيه جيد بشكل عظيم، بس ما كانش حابب ان هو يبقى شاعر عن العاميه عن الفرنسيه بكتير، انما ما كان مش ما كانش حابب ان دي تبقى اللغه بتاعته ان هو يتكلم. حتى انا سمعت ان هو بيتكلم فرنساوي، لا مع ان هو اداني دروس فرنساوي انا في ثانويه عامه انا وزميل ليا، انما هو ما كانش بيستخدم حتى في اثناء حديثه اي كلمات اجنبيه خالص، كان كلها كان معتز جدا بالعربية طبعا وباللغة العربية. الأرض بتتكلم عربي طبعا. لسه هنتكلم كتير عن شاعرنا الكبير فؤاد حداد. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط، وبسيط معايا الشمس المرايا والأرض سرايا، الفجر بيطلع المخضر، راكب مهرة ولابس أخضر ويهز البرق والراية. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط، وبسيط معايا الشمس مرايا. نتخلق ولا نتخلق ولا نحزن إلا ونتفرق ولا نتخلق ولا نحزن إلا ونتفرق اسمك اسمي وأنا بتشرق بني آدم جرحي ودوايا شارع الحبايب لشاعرنا الكبير فؤاد حداد واللي منورنا في الاستوديو ابنه الأستاذ سليم حداد. أنا كنت قلت في البداية إن هو دايما كان بيحب يعرف نفسه شاعرنا الكبير فؤاد حداد إنه هو والد الشعراء. ليه؟ منين جت التسمية دي؟ دي جت من ديوان التسالي. أنا والد الشعراء فؤاد حداد. أيوة أنا الوالد ويا مولاد قبل لسه ربتهم بكل وداد بعد لسه تلميذ أولي وإعداد تسالي جبنك يا دنيا وامتى حتصد فيه موالي بحر وكلهم صد فيه والنقل زي النقل فيه صدى فيه تسالي. فؤاد حداد غير كل الفنانين اللي انا شفتهم. انا شفت فنانين كتير. فؤاد حداد كان بيحب يعلم الناس. كان بيتنا يوم الخميس والجمعة قبلة لكل الشعراء اللي موجودين على الساحة دلوقتي واللي أقدم منهم. أنا شفت الأبنودي بيسمع شعر عندنا في البيت ومش قادر يقول شعره لأنه بيسمع لوالد الشعراء. شفت صلاح جاهين بيسمع شعره مع تقدير الكامل للأستاذ صلاح جاهين. شفت محمد كوشيك. شفت جمال الشاعر. شفت كل الشعراء اللي موجودين على الساحة بيسمعوا في شعر فؤاد حداد وبيعلمهم بيسمعوا وبيسمعهم. فؤاد حداد عمره ما قال الواحد انت وحش انما كان يقول له عندك الحتة الفلانية جميلة اقرا. بيعلم الولاد بيعلم الشعراء الجداد. يعني بس ما كانش مجرد ان هو يعني مستمع للشعر. دي حاجة ده شق. الشق الاخر فؤاد حداد هو اول واحد في الشعراء اللي اطلق على نفسه شاعر وكان في البطاقة شاعر وصمم انه يطلق عليه اسم شاعر وليس زجال. فهو والد الشعراء لانه هو اول واحد اتقال عليه لانه كان يكتب شعر العامية وليس زجل بالعامية. هو من عمل بشعر العامية. الحاجة التالتة فؤاد حداد ما كانش بيعمل دواوينه في يجمع في دواوين قصايد انما كان كل ديوان بيتكلم عن حاجة عن قيمة مش تجميع لمجرد تجميع قصايد. ودي يمكن لحد دلوقتي صعب. وكان حابب كل ديوان لي يكون لي قيمه لوحده مغزى لوحده فكره او هدف. الذكيه المسحراتي نور الخير وصنع الاجيال في تاريخ القاهره وما شابه رياضيه التسالي الناشب اللاسلكي ليالي وصباحيات كل حاجه. الديوان يعني وحدة متكاملة. وده كان وزيكة الحاجة اللي بتفرد بيها فعلا اللي كان خليه مختلف. ده من ضمن الحاجات اللي بتفرد بيها. لو تجولنا بقى في شارع الحبايب لشاعرنا الكبير فؤاد حداد هنقول مين أول واحد أثر فيه وتأثر بيه جدا. تأثر بيه أنا أقدر أقول أول حد والده. نتكلم عن والد اللي هو جدي سليم حداد. هو سمى حضرتك بعد كده على اسم اللي سميتني أمي. أمي هو اللي طلبت لأنها كانت بتحب جدي جدا فسميتني على اسم جدا. هو كان بيحب اسم حسن قوي وفي الآخر سمى حسن الحمد لله. والده سليم حداد أستاذ كورس الرياضة المالية كلية التجارة جامعة القاهرة. اتولد سنة 1885 وتوفى 1952. هو اللي أنشأ نقابة التجاريين وكان صاحب العضوية رقم واحد في نقابة التجاريين. وهو أول أستاذ جنسية مصرية عربية في كلية التجارة جامعة القاهرة. وهو اللي وضع جداول اللوغاريتمات اللي لسه بتدرس حتى الآن في كلية التجارة ومدارس التجارية. حضرتك بتتكلم عن تجارة ولوغاريتمات وفين الشعر بقى؟ يعني فين الأدب والشعر اللي استقى منه فعلا فؤاد حداد؟ أول حد عرف فؤاد حداد بالشعر كان أبوه. كان دايما يقول له البيت بتاع المتنبي ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. كان في مكتبة كبيرة فيها شعر وأدب عربي، على الرغم من أنه هو ما كانش شعر، لا ما كانش شعر، هو ما كانش عنده الموهبة دي، لكن هو كان حابب، كان عنده حب قراءة الشعر مثلا، حب القراءة عامة، والدأب، علمه الدأب والاجتهاد. الراجل هو كان مجتهد وبيحب انه يمسك الموضوع، بيعمله مظبوط جدا جدا، وبيحب الناس. هو طبعا استاذ كورس كليه التجاره مات سنه 52، يعني في حياته هو استاذ كليه التجاره، يبقى دخله كان كويس، ومع ذلك هو كان بيعطف على على على, على الناس الاقل. وفكره ان البيت يكون مفتوح لكل الادباء وللشعراء، ده فؤاد حداد مش والده. دي ده فؤاد اخذها من والده، ولا لا ده فؤاد حداد، ده فؤاد حداد وزوجته. دي ما اخذهاش من الوالد، لا دي مش من الوالد. ايه كمان ممكن يكون الوالد اثر فيه باي شكل من الاشكال؟ المدرس الوحيد الغريب في الشيء اللي دخل بيت سليم حداد والولاد الثلاثة، جابوا الولاد الثلاثة مدرس خط عربي لحبه شديد للغة العربية، وانها حتى ان اولاده مش بس ينطقوا لغة عربية سليمة ومظبوطة، يكتبوها كمان، بل بانهم يكتبوها مع انهم في مدارس فرنسية ما بين الليسي والفرير. يعني هو الجد هو اللي شرب الابن حب اللغة العربية. أيوة. ده كان الأساس، حب اللغة العربية بقى كتابة وشعرا وإلقاءا وكل حاجة. لا إلقاءا ما أعرفش ما كنتش عايز الفترة دي إنما وكان في حاجة كمان غريبة، إن كان بيسمعوا شعراء معينين. اللي أنا أبتكره من والدي، أنا والدي مش حكاء يعني، مش إنما شاعر، حكاوي في شعره، إنما كان الغريب أنه والدي لما بيجي يشرب دايما بيفتكر أبوه، لما يجي يشرب، لما يشرب مية يفتكر أبوه ويقول ويترحم على والده، لأن والده كان كل ما يشرب ماء يحب طعم المية، بحب المية، يقول الله وإن أجمل حاجة من خلقها ربنا دي المية، دي حاجة عظيمة. حتى فيه هو كان أبويا كاتب قصيدة اسمها المية العطشان في ديوان التسالي، أبويا سليم نداعيني معلمني معلمني مفيش أحلى من المية، ولا عمارة بعشر تدوار وأنا معلم كمان ابني، يا ميت بوسة على التعليم وميت بوسة على الفلة، وأنا بشرب من القلة وكان وشه قمر نوار، يا ميت بوسة لأبويا سليم. وحتة تانية، المسحرات القدس، لما تقول أجمل ما في الدنيا المية للعطشان يعرفوك عربي، ده أبوه هو ده. وكاتب تاني عن والده مثلا في قصيدة غصن الموال في ديوان أيام العجب والموت، صوتي بحر وصوتي غصن وجواد، حامل العنقود وحامل نقبي، أدي كل حكايتي يا أولاد، واذكروا والدي سليم حداد، بص إيده بعد هذه الغنوة ضد أيام العجب والموت، صوتي إنسان العرق والندى. حلو قوي، جميل جدا. هو ممكن ما يكونش الجد علمه الشعر، لكن هو ربى فيه قيم ومبادئ كتيرة جدا اللي فضل ماشي عليها بعد كده. بالظبط. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر الصايم والفجر قايم، اصحى يا نايم موحد الرزاق، رمضان كريم، مسحراتي على طريقة من أقراتي ورا الحقيقة، 60 دقيقة في كل ساعة مهش براغة لو فن دام، في كل كلمة من الكلام، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم، في لكل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام يطرح زماني بلح سماني من الأماني عالي عليا يا ليل يا عين أصبر شوية شويتين وأفضل أجاهد بقلبي جامد فلا أضام في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام وانا المغني ولجل اني دم شبابي انقص منابي من السنابل لكن منابل امل تمام في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام ومشيت بهمة الى الامام والمشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت طبعا دي تعتبر يعني من الفولكلور المصري طقس من طقوس شهر رمضان. استاذ سليم لو تقول لنا بقى جت منين فكره المسحرات؟ هو بدا زي بدء المسحرات اتعرضت الاول كفكره من الاذاعه على الاستاذ صلاح شاهين قال لهم اللي يكتب المسحراتي واحد بس في مصر هو قواد حداد. صلاح شاهين اللي قال كده يعني هي اتعرضت عليه في الاول وهو قال في وقت حدد الاصلح انه هيكتبها اللي يقدر يكتب ده في وقت حدد فجي جمله في وقت حدد فكتب ثلاث او اربع حلقات وسلمهم للاذاعه على اساس انه هيتشاف الحد اللي هيلحن جابوا له ملحنين كتير بقى اللي بيعمل مش عارف موسيقى ايه وهيبقى بنات وكورس ومش عارف ايه وحاجات ايه وكلام من ده هو مش كان كده هو كانت الفكره بتاعت المسحراتي عند فؤاد حداد مش المسحراتي اللي في الفكره الاساسيه بتاعت المسحراتي اللي في الشارع انه بيصحي الناس الفكره الاساسيه ان عند فؤاد حداد انه هو يستنهض الامه بينبه الناس يستنهض الامه الأمة تقوم من غفوتها تنسى كل الغس ويرتقي بها إلى الكفاح وتقدم وبأنه بيفكرهم بماضيهم العظيم عشان كده في عشان كل مرة كان في فكرة معينة هي دي اللي كان بيدور عليها الحلقات هي يفكروا مثلا بمحمد عبيد بمصطفى كامل بالحاجات بكل الانتصارات العظيمة اللي كانت في التاريخ المصري والعربي فلحد لما جه سيد مكاوي ولحن حلقة واحدة وانطلق بعدها البرنامج حس ان هو ده كتب 111 حلقه في 100 حلقه مسجلين عندكم في الاذاعه في 11 لسه ما كانوش اتلحنوا طبعا لكن نقدر نقول ان كلمات فؤاد حداد لسه لحد دلوقتي هي مش لسه كمان عايشه هي لحد دلوقتي لما تقراها تحس انها بتوصف الواقع اللي احنا عايشين فيه هو قال على افيه متقدر لها تحميل 2000 سنه ويفضل كلامي جميل على هافية متقدر لها تحميل 2000 سنة ويفضل كلامي جميل هو عارف يعني بعد الرؤية ده كاتب لقدام كاتب للنهاردة ومبارح حاجات النهاردة لما وبكرة وبعد حاجات لما تقراها تحس انها يعني تنطبق على الايام اللي احنا عايشين النهاردة. فيها مكتوبة النهاردة وشكلها تليق على الايام والمواقف اللي احنا عايشينها بالزبط. يعني منين يعني الابداع ده جه منين الحتة دي عبقرية فؤاد حداد إيمانه بقضايا بلده مبدأه اللي لا يتزحزح عنه قيد زي ما بتتقال قيد المولى ده في وقت حداد. فلازم هيطلع الإنسان الجميل مش هيطلع إلا حاجة جميلة أكيد. لو اتكلمنا بقى عن شخصيات تانية مؤثرة في مشوار فؤاد حداد هيكون مين الشخصيات التانية؟ هتكلم عن أعظم وأحن وأجمل ست في العالم ست حبت جوزها وولادها وقدمت ليهم كل اللي تقدر عليه وما خدتش حاجة من الدنيا غير نجاحهم فرحتها في نجاح جوزها وأولادها. ضحت بكل شيء في الدنيا عن أمي زكية إسماعيل مهيوب فلاحة سمرة من عزبة العرب من إيتاي البارود. اللقاء الأول بقى ما بين كان في أصدقاء مشتركين اتعرفوا عن بعض عن طريق أصدقاء مشتركين وحبوا بعض وكان الجواز يعني يمكن عرفوا بعض سنة تقريبا 52 تقريبا الجواز تم في سنة قبل الاعتقال الأولاني واللي زوجته من سنة 56 أنا مواليد 57 1957 القرن اللي فات يعني. لو قلنا هي تحملت إيه أنا أبويا في الاعتقال الثاني اللي هو من 59 ل 64 كان أبريل 59 أنا ما كنتش كملت سنة وأمين أخويا كان حوالي 5 أو 6 شهور سابنا ما فيش مورد مالي واللي قامت بدور تربيتنا لحد لما خرج أبويا كنت أنا مخلص أولى ابتدائي ما فرحش بدخول المدرسة وكان مبسوط قوي وطاير من الفرحة ولسه شايف لمعة عينيه وهو بيقدم لأمين في المدرسة. اتحملت ال5 سنين دول بدون دخل قدرت تشتغل علينا وتربينا أحسن تربية وتعلمنا وتقدم لنا كل اللي احنا محتاجينه وتعرفنا يعني ايه فؤاد حداد تعرفنا يعني ايه ان ابونا مش مسجون ابونا معتقل علشان صاحب مبدأ سيدة مصرية عظيمة. يعني على الرغم من صغر سنكو كان ممكن يعني مثلا الولد مش موجود مسافر لكن هي كانت عايزة تعرفه كل حاجة تعرفه كل التفاصيل خدتنا وراحت بينا المعتقل وشوفنا في المعتقل فؤاد حداد وشوفنا زمايل فؤاد حداد في المعتقل ولا يعني هي ما أثرتش أي في أي حاجة بتربيتنا ما أثرتش هي فؤاد حداد إن كان مرة كتب ما تعبتش مرة كتب شعر لأنها وفرت له المناخ اللازم علشان يكتب طبعا ما تعبتوش بتربية الولاد وفي سنة في ثانوية عامة وإعدادية ولا هي اللي شايلة الشيلة تفرغت خالص هي للأولاد علشان هو يتفرغ للشعر طبعا ما احنا عمرنا ما كان عندنا كمان دخل عظيم إنما ما كانش عمرنا يجي لنا ضيف إلا يأكل أحسن حاجة اللي هي الست المصرية المدبرة اللي عارفة مين هيجي إمتى هيبقى موجود إيه هتعمل إيه أبويا ما كانش لي بيجيبه فصلته خالص علي اتفضلي يا ستي ادي الجالي انا ده الدخل تعيش بيه بقى ما احناش عارفين الدخل الجاي هيبقى امتى. كانت ايه الدرس اللي دايما تعلمه لكم في حياتكم؟ الدأب حب العلم ان العلم هو اللي هيبنينا. مش حاضر اقول ان احنا اكتر ناس في الدنيا بتحب ابوها وامها لكن هي اللي زرعت فينا حب ابونا وامنا وحبنا لبعضنا. ودي حاجة على فكرة يعني احنا بنزعل يعني ممكن نزعل من امين ازعل من حسن امين يزعل مني حسن يزعل مني لكن احنا باقيين على بعض دايما مش باقيين على بعض احنا احنا احنا احنا شخص واحد علمتكم ان انتم ما لكمش غير بعض احنا لينا الدنيا كلها بس الدنيا كلها دي في احنا الثلاثه وفي اصدقائنا وفي حبايبنا لما كان حد بيزعل من حد كانت بتتصرف ازاي احنا الثلاثه ما زلناش من بعض ابدا في حياتنا ما شاء الله مش صعب ما كانش هتسمح ان احنا وبعدين كمان لما ابتدينا نوعى على الدنيا اكتر سيبك من الحاجه الخناقات بتاعه الاطفال الصغيره انما لما ابتدينا نوعى على الدنيا كمان وفي وقت حداد لا كانت الكلمه اللي دايما ما تنساهاش منها هي كان بتردد دايما الدعاء اللي كان بتقول جدتي امها لينا كلنا روح الى اي حد في خلقه والحصى في ارضه احلى دعوه نعم في هو دعوة. كمان فؤاد حداد لا اهداء اهم الدواوين بتاعته اللي هو المسحراتي لاجل معنى الوطنيه معركه ولقمه هنيه لاجل زرعك يا زكيه لاجل حبه رمل اسمت بلدياتنا الشهاده وبرضه في المسحراتي في لغتنا آية حتى من بلدي حتى الأمة أولادي بنيت لها عش بعدان الأمل ورموش كان قلبي فاعل يغني في المأولادي ويقول شكرت العوازل اللي ما بيرموش ويقول شكرت العوازل اللي يرمونا ما كنتش أضرب ضلوعي لولا المونة ولا أضرب المونة أبني لأمة أولادي كان بيعتبر فعلا هي رفيقة الكفاح طبعا استحملت كتير قوي قوي قوي وبعدين كمان هي كونها فلاحة من نتاي البارود والأهلنا خلاني وأهل في الريف وزياراته للريف كمان فتحت له مجال رؤية كبير لذلك كان كل ما بيسافر بيرجع يكتب عن عنهم مثلا خال عوض دي كانت شخص حقيقي موجود قريبنا راجل عظيم الله يرحمه ولوزة بنته فعلا وكده ده شخصية حقيقية من الواقع حب ان هو يكتب عنه كتب عنه طب احنا ممكن نسمع حتة ونرجع نكمل كلامه يا ريت مسحراتي من اراتي جاي لك ليلاتي يا خل عوض يا زين ومالك والطبع زين سبع ممالك وفدنين اصحى يا نايم واحد الرزاق رمضان كريم تحب تحسم بسن يبسم وبين ولادك تحب تقسم وبين ولادك تحب تقسم بالعدل دايما يا خال عوض اظن قاعد والفرن قايد تسمعني عايد عليك اخبط في الشاي تخلط ولا مهندس عمال يخطط يا خال عوض أظن تشرب الشاي وتترب لواد بيضرب على طبل بازة على طبل بازة فات الحداشر شهر في أجازة وعدي نادي يا خال عوض أظن تنده وتقول يا لوزة يا لوزة بنتي أبوكي أنتي من تحت لبده لفوق سديري بعنيك يا عيني شنب خضيري ومناخير جنيني ومسحراتي من أراتي فالح يقولي يا خال عوض يا خال يا خال وكبن يا خال يا زين وراضي بالمنظراضي ظهرت بابك وأنت شبابك وأنا في الأراضي المشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كامل عاش ليالي طوال. قدي احنا مستمتعين بشعر طبعا شاعرنا الكبير فؤاد حداد وبأداء العظيم سيد مكاوي. يعني احنا دخلنا في حالة تانية خالص بما ان احنا يعني فيها كل حاجه الحقيقه. فطبعا في وجود استاذنا الكبير استاذ سليم حداد ابن شعرنا الكبير فؤاد حداد, واللي بيحكي عن انه ان هو كان بيشوف الناس وبيكتب عن الناس, مش من صنع الخيال. هو كان بيشوف يعني الخال عوض ده حضرتك بتقولي هو موجود بنت روزة موجوده. ايوه كتب. يعني ايه اللي كان بيخليه يكتب عن ناس معينه؟ شوفي, الفنان بيشوف بعين غير الناس العادية اللي بتشوفها, زي العالم أكيد بيبقى في حاجة بتثير وبتستفزه فيها مثلاً. إيه أنا بقول حضرتك يعني مثلاً في حوائط نيوتن جاب قانون الجاذبية, شاف بعين مش الناس شافت حاجات بتوع كتير ما قالتش خد باله, إنما فؤاد حداد شايف. ولو تلاحظي في خال عوض في حاجة مهمة في الموال, ان هو دايما فؤاد حداد يصانهد الناس ويقول الحاجات الحلوة اللي فيهم ويقول لهم شوفوا انتوا كويسين قوي وحاجة جميلة. يعني مثلا حبيت ودبيت كما العاش ليالي طوال, وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال, يا خال عوض بسمتين في ضحكتك دية, الأولى من الزمان والتانية بدرية, الأولى صبر أما التانية عسلية, عديت على الباشا راكب قلت مش نازل والشمس وقفت تغازل ضحكتك دية. كان زمان لما يبقى الفلاح معدي على حد من الكبار لازم ينزل مع الحمار, لو من على الحمار ما كانش بيبقى عنده حاجة تانية يعني يركع, قال له انت عديت على الباشا راكب وقلت مش نازل, تفرق بيني وبينك ايه؟ ده فؤاد حداد, ده اللي كان شايفه في الناس كلها, وده اللي بيفتح عينين الناس عليه ان كل الناس زي بعض وحاجة على الرغم ان هو كان يعني بيحب الناس وبيتواجد وسط الناس وبيكتب من الناس وبيكتب للناس وللناس البسطاء بالتحديد, لكن هو كان مقل قوي في الظهور اعلاميا. دي لا هو مش مقل, انتوا اللي مقلين. الامير اللي موجودين يظهر كتير. لا ده حقيقة يراد بيها باطل. لا هو مش بتاع عادات, هو بيكتب شعر, انما لو هتقولي له تعالى عشان يعمل برنامج في الاذاعه هيجيلك ويعمل برنامج معاك في الاذاعه, تعالى احنا هنستضيفك بالتلفزيون هيروح وهيتستضيفيه في التلفزيون, يحب لان هو بيكتب الشعر للناس فلازم يوصل للناس من كل الطرق. كان بيحب يكتب الشعر لنفسه, ما هو بيحب يلقي الشعر, لكن هو يلقي لمين؟ للناس. فين؟ مش لازم بقى في مواجهه مع الجمهور. مش لا لازم في مواجهه مع الجمهور. وبعدين لما كسر الحصار ده, وده انا بقول انه حصار ومتاكد انه كان حصار اعلامي, كسروا بانه عمل ثلاث امسيات شعريه قبل ما يتوفى ما بين 84 و85 قال فيهم شعر, وكان المسرح بالكامل مليان. يعني الفتره اللي هو كان مقيم فيها دي يعملها في اي حته لازم مسارح حكوميه. الفتره اللي كان مقيم فيها دي بجد كانت بترجع لظروف خاصه كانت موجوده في وقتها مش في فؤاد حداد. يعني هو اللي يقول ان فؤاد حداد كان مقل اعلاميا لان هو كان عايز اي سبب من الاسباب, فؤاد حداد لا هو ما كانش عايز كده, لا ده كان اسباب اعلاميه مش انتوا طبعا يعني. فكرة أو فترة الاعتقال في حياة فؤاد حداد أثرت عليه كتير جدا وأثرت على الشعر, وبعد ما خرج من المعتقل الفترة الثانية شعره تغير بنسبة كبيرة جدا 180 درجة تغير. لا هو شعر فؤاد حداد خط واحد ما تغيرش, بيتقدم وبيطرق أبواب جديدة وبيطرق أوزان جديدة, إنما فؤاد حداد خط واحد من أيام المعتقل الأولاني، هو أول ديوان كتبه. لكن بعد فترة الاعتقال بقى في المواضيع تغيرت شوية، تغيرت في جزئية ان هو يعني مثلا هو اول حاجه كتبها او كان بيكتب شعر وهو في التلميذ في المدرسه بينشر في الدوريات، وبعدين عمل كان فرجوا عن المسجونين السياسيين، دي اول حاجه عملها عن المسجونين السياسيين، وبعدين اتنشر هو تحت عنوان احرار وراء القضبان، وفرجوا عن المسجونين السياسيين دي اتعملت في المقدمه بتاعه الكتاب اللي كان اركب حصانك يا شاطر حسن في السجن ست الحسن والجمال، بينك وبينها الحارس الغبي والباشا والمملوك والأجنبي، الله أكبر صلي على النبي واحمل حسامك يا فتى العرب. ده أول حاجة لو شفتيها هتشوفي فؤاد حداد في آخر حاجة كتبها. فؤاد حداد ما تغيرش، الأوزان بتتغير الأسلوب، لا يعني مش هو طبعا الشعر كل مقام المقال بقى فيه لما دخل أساليب جديدة ومختلفة شوية طبعا. وعمل حاجات عبقرية كتير يعني، في مش عايز أنسى بس معلش استحمليني شوية. هو أكيد يعني تجربة الاعتقال نفسها ما كانتش بالسهولة ليه بالنسبة له، فأكيد لما جه يكتب شعر بعد ما خرج من المعتقل أكيد الشعر كان واخد شكل تاني أو أسلوب تاني، ده اللي أنا بتكلم فيه صح؟ بس يعني هو لما هي يكتب الحضرة الذكية أو على اعتاب الحضرة الذكية مش هيكتبها زي ما بيكتب المسحراتي، لما هيكتب ريان يا فجل او كليم الشيخ ام القاه مش هيبقى كاتبهم كده، لما هيعمل حاجه عبقريه زي شرح ديوان ام نبات اللي هو اخترع شخصيه تراثيه قديمه وانه بيحقق الشعر بتاعها وبيقوله وبينقده، هو كله من انتاجه هو الشخصي يعني، فاهم؟ اخترع شخصيه تراثيه بيقولي بيحقق الشعر بتاعها وبينقضه وبيقوله، مش هيقوله بنفس الاسلوب لما كان بيقول في المعتقل اربع سنين ودي خمسة وانا ساكن البرج مش ساكن مش فاكر علانيات، دي ده مجال وده مجال، ده وزن وده وزن، ده شكل وده شكل، انما هو في الاخر فؤاد حداد. طيب لو اتكلمنا بقى عن الفترة اللي كان فيها في المعتقل وزملاء الكفاح في المعتقل، كان تأثيرهم ازاي عليه وعلى ان هو يتقبل اسلوب او يتقبل حياته بالشكل ده، وان هو لما يخرج بعد كده يكمل بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. فؤاد حداد اعتقل من 53 زي ما قلنا ل 56 ومن 59 ل 64، كان معاه ناس كتير معروفة، حسن فؤاد، عبد المنعم السعودي، علي الشريف، صفوت عباس، مصطفى عباس، محمد عباس. فؤاد حداد دخل المعتقل علشان يبعدوه على الناس اللي هو عايز يروح لهم، يبعدوا شعره عن الناس فجابوا له مصر كلها في المعتقل، قابل ناس من كل حتة، قابل من كل ناس مكان. من كل مكان، من أسوان زكي مراد كتب الليلة يا سمرة في عيد ميلاده، عارفها الأغنية بتاعت علي الحجار، محمد منير غناها محمد منير، وأحمد منيب غناها قبليه ولحنها، وكان الأساس محمد حمام، كان أحمد منيب معهم في المعتقل. فؤاد حداد في المعتقل علشان أيام الضرب والتعذيب قال أنا هكتب كل يوم قصيدة يخفف بيها عن زمايله، كان بيكتب كل يوم قصيدة كل يوم فعلا. ومن أعظم من الحاجات العظيمة اللي بيحبها كان فؤاد حداد جدا شويش اللي هو واقف حرس عليهم، قال لهم لزمايله تفكرين انتوا في معتقل؟ طول ما الراجل ده وشاور على فؤاد حداد بينكو انت مش في المعتقل، انت مش في المعتقل طبعا. انت احرار طول ما انت قادر تتكلم وتطلع كلام وتقول كلام، انت حر طبعا. هو حضر في المعتقل وفاة ابن عمه فريد حداد، ووفاة زميل شهد عطية، والغريب انه ما حكلناش اي حاجة عن المعتقل، كانش بيحب يحكي عن الفترة دي خالص خالص، ولا حتى لأقرب الناس لي خالص. احنا اقرب الناس ليه اولاده ومراته، لا ما كانش بيحكي. كل اللي عرفناه من زمايله، انما هو نفسه ما يعني سمعت من علي الشريف، سمعت من عم صفوت عباس، سمعت من عم مصطفى عباس الله يرحمه، وسمعت من عم عبد المنعم السعودي، سمعت من ناس كتير قوي، انما من فؤاد حداد ما كانش بيقول. كان في بعض يتباهى بكفاح وكلام من ده، وفي البعض كان بيقول موجوع، بيقول فؤاد حداد ما قالش. الحاجة الوحيدة اللي قالها يمكن: مالي بيك يا معتقل، مالي بيك، ثم لا تحميني لا أحميك، عيني ملزوقة في جلد السميك، عيني ملزوقة في جلد السمك، لا شاعر الأوطان بليد مرتبك، لابس الوطنية فوق البيجامة. يعني هو دخل المعتقل قوي وخرج أقوى، وخرج أقوى 5 سنين، وأثر بقى في شعره في حاجات كتير، كتب كتير قوي في المعتقل، كتب الشاطر حسن في المعتقل، كتب حاجات كتير قوي للأسف. كتبها هو ما كانش عارف يعني بكرة مخبي إيه أو بكرة ما كانش عارف إيه هتطلع ولا لا. هو في وقت حاجات كمان كان عبقري، كان عنده ذاكرة فولاذية، كان بيكتب كل شعر بدماغه، بعد ما بيخلص بينزله على الورق. بس للأسف في ملحمة كبيرة آلاف الأبيات راحت، يقال إنها موجودة في مكان ما، إنما ملحمة إيه؟ كانت عن شهد عطية، واحد من زمايله، واحد من زمايله ولا شهيد شهد عطية. في حاجات بقى مثلا نقول كلنا أهل وبلديات، فينا الجد وفينا صعبة ولاد سمر طول العمر يحيوني زمايله. كان بيحب ان الحاجات يبقى فيها نبرة تفاؤل شوية، ما كانش حابب ان الشعر اللي بيكتبه في المعتقل ان هو يكون شعر مثلا مغلف بالسواد او كئيبة مثلا. بعد المعتقل: صحبة ولاد سمر طول العمر يحيوني، منورين في خيالي وقلبي وعيوني، صحبة بحروة وصعيدة وإنسانية ومعايدة، على الحبايب حبايب والزرع نادي وطايب والنيل جميل السوائي، حضنت أرضي وسمائي من كل عزبة وبندر، عرق على الرمل أخضر وإيدين عافية وصلبة، دول اللي بيغنوا صحبة أولاد على الجبهة أوطان الشرف والعرض، في كل كلمة تؤدي الفرض نسمع نبض الأرض الحامل من الجند الفلاح العامل، كلنا أهل وبلديات فينا الجد وفينا الوالد، ونرحب ونحيي الوارد، دق الكف وخش الصف نتم الألف وكلنا واحد. والغريبة في المعتقل في أحد دورات التعذيب كان في شومة نازلة على دماغه، فزميله جودة سعيد الديب عمل ايده، خد الشومة على ايده بدل ما تيجي على دماغ فؤاد حداد، كسر دراع جودة سعيد الديب، اتكسر، فانقذ حياة فؤاد حداد، وانقذ حياة فؤاد حداد بعد وفاته. ازاي فؤاد حداد وهو في لما جات له الذبحة، اول بطل دواء الدوخة، أول شعر كتبه كتبه عن جودة سعيد الديب في اللي هو بعد كده اللي هو ديوان أيام العجب والموت، اللي هو قال فيها، ودي اللي فتحت له الأبواب اللي بعد كده اللي رجعت فؤاد حداد، لأنه كان أيام الدوخة والدواء بتاع الدوخة ما كانش قادر يكتب، بطل يكتب. آدي أيام العجب والموت جت بسرعة زي غمضة عين، ليه ما قلتش زي لمح البصر، كنت بتقلب على الجنبين والكابوس من كل جنب يجيني، زي أعمى يحس لما يجس، ألقى نفسي ولا أشوف نفسي، بلتفت من آخر الدنيا الحمير بتجرجر العربات، السما اللي تحت منها حبات عند كوبري أبو العيلة بتشكي، الشام أنكمش في جتتي من البرد، لسه حرجع طفل تحت المطر وانحني على الأرض عجوز، اتوهمت الخوف دهسني الخطر، كل شيء إلا الخيانة يجوز، ألبس التوب اللي مش توبي، أعمل الممكن مع المستحيل، أمشي زي الخنفسة والبد جنب حيطة في ركن على السلم، الحجر الأصفر بيتألم فيه أثر للعشرة مهما تهون، أقبل الظلم اللي في الأشياء والليالي بخدها المدهون، والحياة والناس وحتى في نفسي، وأقرأ في الجورنال كلام تاني، وانتقل في الماضي واستغرب، وابكي على المستقبل الفاني، واحمل الظلمة على عيني، وانتبه من نومي واسمع نعي الزميل جودة سعيد الديب، اسمه بالكامل يا فجر الطيب اللي ضاعت مني أيامه، وادي أيام العجب والموت. دي كتبها بعد لما مات، لما جاله خبر وفاة زميله جودة سعيد الديب. يعني هو كان حريص ان هو يوثق كل الاحداث اللي بتحصل له في شكل قصائد وابيات من الشعر بالطريقه دي. بس حضرتك قلت حكيت ان هو كان بيكتب كتير جدا ايام ما كان في المعتقل، امتى الفتره اللي توقف فيها عن الكتابه او اللي قلت قوي؟ وتحدد ما بطلش كتابه خالص، اللي قلت قوي في فتره الدوخه اللي فتره السبعينات. فتره السبعينات تم التضييق على فؤاد حداد بكل الاشكال، ممنوع إعلاميا، ممنوع أن ينشر قصايد، ممنوع أن يشتغل، ممنوع أن حد يعمل له أغنية، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، ولم يفتح له باب للرزق سوى قلت لك عليها بتاعت وكالة الترجمة الفورية. فتعب نفسيا جدا، وجات له حاجة اللي هي كان بيطلق عليها الدوخة، إنه ما كانش بيقدر يمشي في الشارع، كان بيتطوح، لحد لما جات له الجلطة وبطل الأدوية بتاعت الدوخة، وسمعنا خبر وفاة زميله جودة سعيد الديب، وابتدى يكتب تاني بقى، يكتب تاني لو ابتدى يعني حادثة زي كده، حادثة زي كده وفجرت جواه كل الشعر اللي كان في الفترة كامل من 79 ل 85، نقدر نقول ان كتب تقريبا اغلب اشعاره، يعني في فترة فترة قليلة جدا بالمقارنة باللي قبل كده. ليل نهار لدرجة ان احنا كنا بنقول له حرام ارحم نفسك، يقول انا كان لي كلمتين ما عنديش وقت، انا عندي رسالة لازم اديها. ده كان هدفه في الحياة، ده كان هدفه. ولسه مع حضراتكم ومكملين خمسة شارع الحبايب عن شعرنا الكبير فؤاد حداد، واللي موجود معنا في الاستوديو ابنه الأستاذ سليم حداد، اللي كلمنا كتير عن رحلته ورحلة كفاحه ويعني حبه للشعر من وهو صغير لحد ما بقى فؤاد حداد. عرفنا طبعا دور أصدقاء وزملاء الكفاح فيه، وفي إن كان في حادثة منهم هي اللي فجرت كل الشعر اللي كان كامل عند فؤاد حداد، اللي كان رافض لفترة إن هو يكتب أو بعيد عن الكتابة شوية. هنيجي بقى ليه أساتذته وأصدقائه في الوسط. مين أكتر حد ممكن يكون إن هو أثر فيه قوي؟ المتنبي. المتنبي طبعا الشاعر الكبير المتنبي، زي ما أنا قلت في أول البرنامج هو تربى على شعر المتنبي. والده الله يرحمه اللي هو كان بيقول له البيت اللي عن المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. هو كان لما يحب يعمل حاجة يعمل حاجة مظبوط 100%. في ناس يعني أثرت فيه بشكل أو بآخر، أنا ما بحبش أقول أساتذته، ما فيش أستاذ في الفن، إنما في حد كبير في, في, في, في, في الفن، يعني فنان عظيم. والكل فنان أسلوبه، وإلا ما يبقاش فنان. الفنان اللي هو بي بي بي بي بيعمل حاجة جديدة، سواء في التمثيل، في الشعر، في القصص، في, في, في أي حاجة. إنما في ناس بيبقوا منورين في المجال ده، زي المتنبي زي ما قلنا، زي أحمد شوقي. طبعا أحمد شوقي مثلا هو كتب عنه: يا مصر كنت في يوم من الأيام شوقية بتغني وبتغردي، في الأندلس زي الشريف الرضي، في عينيه عروسة بتكبري وتعرضي، وتنوري له الدنيا والأحلام، وما يلتقيش من غيرك الإلهام، وانت الكنانة في قلبه وانت السهام. لو هو أحمد شوقي أو شوقي بيه، شوقي الأمير انت الأميرة عليه، العاشي المبتلي ما كانش قلبه خلي، وزن الكلام الزين مش بس دمع العين، عندك عينيه الاتنين، عندك أمينة وعلي. يا مصر آه على المدنتين والنخيل، وحلفت بالكوثر وبالسلسبيل، واهتز فوق النيل خيال الصاري، واهتزت النسمة اللي تشفي العليل، على شرفة البيت اللي شايلة الأصاري، والشارع اللي بينعطف ويميل، ويتابع الحبل الطويل مشواري. يا أم العروسة شوف اللي راجع شاري، من حب عيني وقلبي ساعة العصاري، جابلك درة جابلك درر جابلك سرر، من كل شيء اختاري. ده أمير الشعراء. ده أمير الشعراء أحمد شوقي. بالتأكيد كتب حاجة عن المتنبي؟ كتب، أنا بس أنا مش متذكر دلوقتي. كتب عن بيرم التونسي، في بيرم التونسي اللي علمنا نلف ونقلوز عمايمنا ونمضي قبل النهاية خلاص. كتب عن بيرم التونسي: يا عم بيرم أقول وانشد على ضيك، مين اللي زيك صاحب الكنز الأصيل، مغني شمس الأصيل، الأفية بتطاوع معاه والنيل، والفكر بيطاوع والعمر كلمة في بقه تلاوع، مين اللي زيك يجيب الخوص في أغنية، جابوا الصينية وعليها ورد مزوق، قلت الكريم يتشوق، جبت الصينية وعليها الأرغفة والبصل والطماطم، مين اللي زيك عم ومعلم، الشمس بانت وانت بتسلم، والعقل نور لما تتكلم، خانق وعانق في مصر بشرها وخيرها وبأرضها وطيرها، ملناش غيرها أم الكل، رضاك عشان ترضى غني قلبي صحبة فل سلام ربع، والشيخ زكريا بيغني يا صلاة الزين على عم بيرم، يا صلاة الزين عامل في عنبر شيخ على منبر، في الفن عنتر وكلامه حد السيف، وقلبه يصير ما يقولش ايدي قصيرة صوتي قصير، كان فارش الدنيا شجر وحصير، لما الفنون بتحاول التمصير، لما الفنون بتحاول التمصير، كان هو مصري وهو شيخ العرب، وما ينتهيش العجب، والشيخ زكريا بيغني يا صلاة الزين. ما صلاة الزين. وتحس هو كان قاعد يكتب عن كل واحد كانوا شايفه قدامه بطريقته وبشكله وبأسلوبه هو. يعني يعني يكتب عن أحمد شوقي أحمد بيه شوقي تخيله كده، ويكتب عن بيرم مثلا شاعر العامية بطريقة بيرم نفسها. فؤاد حداد أكتر شاعر يقدر يجيب الشكل والحركة. ليه ديوان اللي هو رأسه مغنى، كان بيعمل رقصات بتاعة الحيوانات، مثلا رقصة الدب، فتلاقي في صوت الدب وشكله وحركته وتقول تحسه وانت بتقرا، طلعت ادب نزلت ادب لقيت الدب، طلعت ادب ادب دبيب ونزلت ادب سبع سراديب، انا اخوك الدب مانيش الديب، ومفنجل عيني تقول ده اديب ولا ده عاشق ده في ده بديب الحلو اللي بيغطس ويقب، طلعت ادب نزلت ادب، يعني مش يخليك تسمع الشعر، انت ممكن تشوف الشعر ديك. هو ده الله يهديك، صدر عمره ما تصد، عين طلق سبعين، باع ما على سباع، ريش زو تنقريش، عرف غاية الظرف، نيل ديل يفرس الخيل، عود صنت مفروض، غصن زي ما الحسن له ست له سيد، وابقى سيد الحسن. جميلة. ده الديك، فهتلاقي شكل الديك، حركة الديك، صوت الديك، هتتخيلها قدامك غصب عنك لما تسمع الكلام، هتلاقي نفسك بتتخيل. وبالتالي برضو حتى لما كان بيتكلم على الأشخاص، هو يعني فؤاد حداد بيحفر في قلبه، هو اللي شايفه في قلبه. فؤاد حداد ما كانش بيكتب من بره، فؤاد حداد كان بيكتب من القلب، من القلب اللي بيحسه، مش حتى اللي بيشوفه، اللي بيحسه. ما هو اللي بيشوفه اللي بيشوفه اللي بيسمعه الكلام ده كله بيترجم وبيتهضم وبيتعصر وبيخش في قلبه وبيطلع الشعر. وكان بيكتب بيقول عن شخص ما، يعني عن كان عن حاجه اسمها حاله ان هو بطل يحفر في قلبه. فؤاد حداد بيكتب شعر بيحفر في قلبه. طيب لو اتكلمنا بقى عن اللي كان بيعتبره صدى صوته، سيد مكاوي الفنان الكبير سيد مكاوي، كان فؤاد حداد بيعتبره صدى صوته، هو يكتب سيد مكاوي يقول، علاقتهم كانت عامله ازاي؟ كانوا اصدقاء، الاثنين اصدقاء، كان سيد مكاوي كان بيجي لنا كتير، كان فؤاد حداد بيروح عنده كتير. العلاقه بدات قبل المسحراتي ولا بعد؟ لا قبل المسحراتي، قبل المسحراتي كان يعرفه. وسيد مكاوي فتح له في سكه في المسحراتي، يعني هو لان هو لو كان حد بيلحن كلام بشكل هو مش عاجبه كان هيطلع عادي، مش ما كانش برضه هيبقى عنده الشكل ده او الدافع الكبير قوي ده. يعني هو ده من اكتر الناس اللي كان بيحب يتعامل معاهم شعرنا الكبير فؤاد حداد سيد مكاوي، واللي كانوا متاحين برضه، هو اتعامل مع بليغ حمدي، اتعامل مع كمال الطويل، اتعامل مع ابراهيم رجب، بس كان الغالبيه كانت الشيخ سيد مكاوي، وخصوصا طبعا المسحراتي اللي كان بيشمل عملت لهم ده عملت صدى كبير. نور الخيال وصنع العجال طبعا دي برضو كان ليها صدى عظيم، دي هنتكلم عنها بقى اخر فصل اللي جاي، نور الخيال وصنع العجال، بس لما نسمع حاجة ليه عملها فؤاد حداد وسيد مكاوي. الارض بتتكلم عربي، الارض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، وقول الله إن الفجر لمن صلى، الأرض بتتكلم عربي. مع حضراتكم ووصلنا لآخر جزء من خمسة شارع الحبايب النهاردة اللي كان كل حدثنا فيها عن شاعرنا الكبير فؤاد حداد واللي استمتعنا بالكلام عنه وعن حكوي وعن مغامراته له نقدر نقول عليها مغامرات كمان اللي حكينا عليها كلها طبعا ابنه الأستاذ سليم حداد. لكن هنتوقف عند محطة مهمة جدا في مشوار فؤاد حداد من نور الخيال وصنع الأجيال. نقدر نقول ان دي حاجة كانت كده مشابهة لحرب حاجة شبه حرب الاستنزاف زي ما كان في بعد النكسة حرب الاستنزاف دي كانت حرب استنزاف روحية او معنوية شوية. هو بعد 67 ابتدى يكتب بطاقة كبيرة قوي وكان اول بيت شعر كتبه الارض بتتكلم عربي اللي ضمنه ديوان نور الخيال وصنع الاجيال في تاريخ القاهرة بيستحضر التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي ليكون حافز لعدم الاستسلام والمقاومة وعدم بناء الجيش و بيحفز الهمم مرة أخرى بعد 67 وكان أول حد كتب بعد 67 لاستنهاض الأمة مش العياط. فضل يكتبها بقى قد إيه؟ فؤاد حداد لقى يمكن شهور وكانت شبه المسحراتي كده كانت كل حاجة ليها فكرة معينة وكل قصيدة ليها فكرة معينة ده حاجات بقى في التاريخ الإسلامي وحاجات في مصطفى كامل حاجات زرع يعني ويجيب أسماء ناس شهداء زي محمد عبيد ما ذكرهمش التاريخ زي حاجة تاريخية عظيمة جدا جدا جدا يعني بيقول للشعب المصري قوم انت حاجة عظيمة يعني دي الرسالة اللي كان عايز يوصلها من خلال من نور الخيال بالظبط ان انت الشعب المصري لسه قوي لسه جامد قوم شهدائك أبنائك عظماءك قاداتك. فكرة الشهيد كانت مؤثرة عليه أوي أوي أوي أكتر شاعر كتب عن الشهداء فؤاد حداد لولا شهيد بين الحياة والموت ساعة ما يتمناها يتمناها. نرجع لورا شوية ولا كانش ياسر انتصر لضناه جيشين من الشهداء ما يتقتلوش أنا كنت صادق والشهيد أصدق غير الدم محد مديش صادق. مثلا محمد عبيد ما ظنش إن في ناس كتير تعرف محمد عبيد وعظمة محمد عبيد زرع الأمل والأماني له تاريخ وأصول. أحمد عرابي ربط فوق الليالي خيول ساعة ما بتشب يلقاها القمر مذهول يلقى انتباه البروج وزهوة الأرغول والملحمة الفلاحة والبدوية بنت العرب في ساحة الفدوية أم العيون الندية تلتفت وتقول شوف البطل الفارس المصري الأصيل الشهم زارق من الدوامة زي السهم وجبينه صاحب هم بيفكر ويغازل النور اللي يتفجر أتم أوضح من هلال أبو زيد أتم من غيط الدرة العالي شوف البطل اسمه محمد عبيد أسمينا في الشهداء طرب غالي نورت الأيام وحنتها وعصرت قلبي لما غنتها شوف البطل مصري وشفايفه تشبه الوليفين والأرض قايمة معاه على الجنبين والأمهات بحر البلاد تناديه ذهب الحريم عيط عشان يفديه لأجل الولاد خلي البطل يضرب يكسر صفوف الإنجليز يضرب يا بنيين نضرب معاه الطوب الفجر لمحمد عبيد مكتوب في الجنة عرض السيف مع دراعه شوف البطل في هجومه ودفاعه الفارس المصري الأصيل الحر يرجع على التل الكبير ويكر رمى الشهادة في الطريق المر، يفضل على طول الزمن منصور وما يتقلعش من السلاح والمهر ولا من شبابه لحد نفخ الصور. الملحمة أخلد من التماثيل، كان حي ماله في الشجاعة مثيل، كان جسم في تراب الوطن مسواه، كان قلب كل المؤمنين جواه. عظم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاه، قول كل حرف في اسمه وتهجاه، محمد عبيد. ما فيش على فكرة حاجة أحسن من كده ممكن نختم عليها لقائنا النهاردة مع حضرتك. حقيقة فؤاد حداد ما سابش حاجة، قضية أهم أو أي حاجة بتشغل بال المواطن البسيط إلا هو كتب عنها، وكتب عنها بإحساس عالي جدا. أستاذنا الكبير أستاذ سليم حداد ابن الشعر الكبير فؤاد حداد، أنا سعدت بوجود حضرتك معنا النهاردة بخمسة شارع الحبايب، نورتنا وتحدثنا كثير عن شعرنا الكبير فؤاد حداد، حديث أثر شجون عند حضرتك. خدت بالي في أكتر من موقف، يعني طبعا هو دايما زي ما أنا قلت هو فؤاد حداد وشعره باقيين ومستمرين معانا لأمد أمد الأبدين طبعا، لأن هو شعره من النوع اللي ما سلس بسيط سهل جدا، فعلشان كده هو مستمر لحد النهاردة، سهل وفي نفس الوقت معاني قوي. ربنا يخليك. انتهى جياديك والدين الآخر رمى. وكده مستمعينا بتكون انتهت فترتنا النهاردة خمسة شارع الحبايب ليوم السبت، كنا معاكم فيها منير عزت ابناء بلد وهندسة الهواء عبد الله محمود والإخراج لأشرف نوير. حتى اللي راحت شفتها عليوة، لو كان عليوة